بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقلنا إن الموقنين جمع، والجمع أقل ثلاثة، ومراتب اليقين ثلاثة: يقين عن علم، ويقين عن عين، ويقين عن حقيقة. فهب أن إبراهيم أخذ بمجرد العلم الأول يبقى يصير موقنا، يبقى أخذت المرحلة الأولى بالعين يصير من الموقنين، اليقينين الاثنين. فإذا وصل إلى حقيقتها يقول من الإيه؟ من الموقنين. واحد موقن بالعلم، واحد موقن بالعين، واحد موقن بالحقيقة. لأن النص يفيد لازم هذا. ليه؟ لأنه مش قال لك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين؟ لا، قال لك وليكون من الموقنين. وليكون، فكأن كان عنده، بس احنا عايزين ندخله في اليقين الايه، في مراحل اليقين الايه الثلاثة. قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في سورة ألهاكم التكاثر مثالين، ادانا علم اليقين وادانا عين اليقين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لأني أخبرتكم يبقى أعلمتم، والعلم معناها صورة ذهنية. ثم لترونها عين اليقين، لما تيجي الآخرة كده والصراط مضروب على متن جهنم، الناس هتشوفها عين الإيه؟ كانت علم يقين، بقت إيه؟ عين يقين. يوم المؤمن لما يمر عليها ويعرف كيف نجاه الإيمان من هذه النار، تبقى دي إيه؟ تبقى دي فوز. وبعدين يدخل الجنة ثاني يبقى فوز إيه؟ ولذلك قال لك مش بس تفرحوا بانكم هتدخلوا الجنه، ده انت تفرح اول الفرح من زحزح عن النار وبعدين ادخل الجنه فقد فاز. لكن حقيقه اليقين لم تاتي في هذه السوره، وانما جاءت في سوره الواقعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم إيه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليته. إن هذا لهو حق اليقين. العلم ما قدرش، العلم ما قدرش، يبقى إيه؟ يبقى يشوف لحقيقة الإيه؟ اليقين. وسيدنا إبراهيم كان حقا من الموقنين في كل أدوار إيه؟ كل أدوار حياته. ليه؟ أم قال لك لأنه أعلمه الله ما وراء مظاهر الملك، ما وراء مظاهر الأشياء، بأنه يرينه عواقبها والأشياء اللي احنا قلناها ايه؟ ملكوت. مثلا حينما مثلا أخذ ليطرح في النار، حينما أخذ ليطرح في النار، طب ده الواحد لما يجي له حاجة زي كده بده يمد إيده على من ينجيه. إنما لما حكى عنه أن جبريل قال له ألك حاجة؟ قال له أما إليك فلا. إيه المسألة دي؟ طب دناه، أم قال لك لأنه مش عارف إن النار بتحرق بس، وإلا فهذا ظاهر الملك، ظواهر الأشياء، ولكنه علم أن النار محرقة بأن الذي خلقها جعلها محرقة، ويستطيع الذي جعلها محرقة أن لا يجعلها محرقة. يبقى يقين متيقن دي، وإلا إيه هيتلم في النار أهو. ولذلك تلتفت، لم يكن الحظ أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كان من الممكن الله لا يقدر عليه خصومة، طيب يقدر عليه خصومه ويعملوا النار ويجيبوه ويرموه في النار، يرسل الله مطرا يطفي النار، ممكن ولا لا؟ انما حين توجد اسباب للنجاه من ظاهر الكون دي ما تكونش تقريع لاعدائه، لانه لك يا سلام ده هو هرب مني، يا سلام لو كنا مسكناه باذنه كنا ولناه، لا انتم مسكتوه. طيب يا سلام لو كانت الدنيا شتت على النار وطفتها كان انحرق، لا الدنيا ما شتتش وظلت النار نار، وترمى في النار ولا ما ترماش في النار. اذن المساله مش مساله انجاء من النار، ولكن مساله لي اعناق خصومه. قلنا يا نار انا خلقت فيك قوه الاحراق، انا بقول لك دلوقتي ما تحرقيش، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. انت يبقى ابراهيم عارف الحقائق دي ولا لا؟ عارف ما وراء الايه. لما جه طب ابراهيم ابتلي في اول حياته بانه يترمي في النار ويصبر ويقول اما اليك فلا، وبعدين يجي في اخر حياته يبتلى بذبح ولده، والانسان يمر عليه طور تكون ذاتيته هي المسيطره على نفسه، وفيه طور تاني تبقى ذاتيه اولاده فوق ذاتيته، يحب اولاده اكثر من نفسه، اللي مش عارف فاته في نفسه بده يحققه الاولاد، فلما كبر وبقى عنده ولد ومش عارف ايه وشافوش الا بعد مده، وبعدين يجي يبتلى بان ايه؟ مش يقتل يعني غيره يقتله، لا ده انت اللي تذبحه. ابتلاء جميل، ابتلاء جامد قوي، وانت اللي تذبحه مش بواسطه وحي، لا بواسطه رؤيا. طب الرؤيا دي كان برضه يغطش، يقول لك لا ده رؤيا الانبياء حق، لكن ابراهيم يعلم ان الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه الا ان يستسلموا لقضائه. ولذلك إذا رأيت إنسانا طال عليه قضاء ربه في أي شيء، في مرض، في مصيبة، في مال، في مصيبة، فاعلم أنه لم يرضى بما وقع له، ولو أنه رضي لانتهى القضاء، لا يرفع قضاء حتى يرضى به، لا يستطيع أحد أن يلوي يد خالقه، مش عشان تزعل القضاء. إذن فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء، ولما تشوف واحد طال عليه القضاء فاحكم من أول الأمر إيه؟ إنه لسه مرضيش، يقولك لا أنا راضي، قول ده بلسانك بس، إنما لو أنت راضي حقيقي وتعلم حكمة الله فيما أصبت به تنتهي المسألة. ولذلك سيدنا أبو هريرة عرف القضية دي ملك برضه من الملكوت، قال لك لا يرفع قضاء حتى يرضى به، فلما قال له اذبح ابنك نذبح، بس شوف ابراهيم برضه حبه لابنه لم يرد ان يجعل ابنه يمر بفتره سخط على تصرف ابيه، يعني ياخده من ايده كده والسكينه كده وتعالى الفتره دي ايه لما يشوف ابوه هياخده ايه يذبحه، فتره سخط يمكن الغفله البشريه تقول ابوه يذبحني يتغير قلبه عليه فيحرم من الجزاء على هذا، يقوم يبين له المسألة، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، عشان ياخد ثواب الاستسلام راحة. يبقى بيحب ولا ما يحبوش؟ يبقى بيحب أوي. قال له يا أبتي افعل، مش قال له افعل اللي انت عايزه، لا عشان ياخد عبودية الطاعة، قال له افعل ما تؤمر، مش بقول لك افعل اللي انت عايزه، افعل ايه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم مين؟ إبراهيم ومين؟ وتله للجميع، رضي بالقضاء ولا لا؟ نقوم نرفع، ناديناه أن قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، نفديه بذبح عظيم، ومش كده بس، ونجيب لك ولد تاني. يبقى إذن دي من عبارة ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض إنك أنت تعرف نهاية الإيه؟ نهاية الأشياء. فإذا ما أصيب الإنسان بمصيبة ما عليه إلا أن يرضى، وقول ما دامت المصيبة لا دخل لحركتي فيها وأجراها علي خالقي، ما لا يوجد خالق يفسد ما خلق ولا صانع يفسد ما صنع، يبقى لازم لحكمة عنده، بس أنا منش فاهم، إنما واثق في حكمة الإيه الذي ساعة ما يقول لك أنت عرفت كده. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن طريق الخلاص من أي نائبة من النوائب الرضا الحق بها، مدام يوجد رضا حق بها انتهت. ولذا اللي تحصل عنده مصيبة مثلا ولد يموت مثلا منه وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت، الام كل ما تشوف عيل من في سنه تعيط وكل ما تشوف مش عارف ايه تعيط، يظلان فاتحين لباب الاحزان، يفضل الباب مفتوح. يقول انتوا فتحتوا باب الحزن؟ ايه لا، لو كنت شطار كنت سنكرتوا باب الحزن ده، لان ان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه، كان عنده واحد تاني اخر والتالت مساله. فسك باب الايه الحزن بايه؟ بالرضا، واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منه، والماخوذ معوض بجزاء خير ما يترك في الدنيا. تبقى المساله كلها ماشيه ايه. ولذلك يقول لك المصاب مش هو اللي حصلت له مصيبة، المصاب من حرم الثواب. هو ده الايه؟ هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه؟ يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه، وبعدين ما ياخدش عليه جزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته فطيس، فانت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنة، تاخد بالمصاب ده الايه؟ الجنة. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، كلمة الجيم والنون دي تفيد الستر والتغطية، الجنون علشان ستر للعقل. طيب وجن الليل يعني أظلم وسترك وستر عنك، سترك وستر إيه يعني؟ لا غيرك يشوفك ولا أنت تشوف إيه. والجنة ما هي برضو لأن فيها الإيه الأشجار والأشياء فتستر من إيه اللي يمشي فيها من الله. إذن المادة كلها ماشية على ستر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة كوكب دي تفيد انه واخد ضوء من حاجة تانية. وبعدين الكوكب لما شافه يبقى طالع مكان كان فيه ظلمة، وبعدين طلع فيبقى حادث، وبعدين قعد يمصله شوية، وبعدين الكوكب عمل ايه؟ غاب. يبقى انتقل من بزوغ وطلوع الى افول. قال الله لا، هم كانوا بيعبدوا بقى الكواكب والنجوم والحكايه دي، فجاب لهم من ايه؟ من جنس. ام قال الكلمه بتاعته انا لا ايه؟ لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال القمر اكبر شويه، ودوك برضو قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا في ازاي لما راى الكوكب ومش عارف ايه قال هذا ايه؟ ربي. هذا ربي جملة خبرية، وجملة خبرية من إبراهيم. يبقى كيف يقول إبراهيم هذا ربي؟ ازاي دي تيجي؟ العلماء وقفوا ازاي إبراهيم يجري على نفسه لفظ الايه؟ لفظ الشرك ده. هذا ايه؟ قال إبراهيم ايه؟ هذا ربي. فالعلماء حبوا يخلصوا إبراهيم من المسألة دي، من المنطق ده. نقول له والله جزاكم الله كل خير، لكن كان يجب أن تؤخذ من باب قصير جدا، وهو أن الذي قال أن إبراهيم قال هذا ربي هو الذي قال في إبراهيم ما قال، وإبراهيم الذي إيه بكلمات فأتمهن. يبقى إذن قوله هذا ربي لا تخدش في وفائه الإيمان. اللي قال إبراهيم الذي وفى هو اللي قال أن إبراهيم إيه قال إيه، فلازم لها وجه هذا ربي. نعم. طيب القوم يعبدون الكواكب، ويريد أن يلفتهم إبراهيم إلى فساد هذه العقيدة. فلو أن إبراهيم من أول الأمر ساعة فشافهم قال لهم يا كذابين يا ضلالية يلي يلي يلي إلى آخره، وقعد يشتم فيهم وبتاعوا حاجات زيادية، كانوا ما يسألوش عنه ولا يسمعوا له. إنما في حاجة اسمها في الجدل اسمها مجارات الخاص، مجارات ايه؟ علشان تستمل اذنه وتاخد قلبه وياك، وما يعرفش انك انت متعصب عليه من اول الامر، فتاخد بايده وياك كده ايه. مره يذكر الشيء وفيه محذوف الناس ما تلتفتش اليه، ولكن سياق الحركه يدل عليه. ازاي يعني؟ افرض ان الواحد عنده بنت وجي لها خطيب، والخطيب طلع مثلا قصير قوي، والبنت ما شاء الله طويلة، تقوم مثلا لما جوا عشان يشوفي تقوم تقول له ما دي خطيبي، دي هذا خطيبي، قالت هذا خطيبي يعني ايه يعني؟ يعني بتقول لهم هذا بتنكر ان يكون هذا ايه؟ فكانهم بيقول هذا ربي يبقى معناها ايه؟ هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ بس هذا ربي، هذا ربي ادت المعنى اللي عنده، ادت المعنى اللي عنده تحكم ودت تأنيس لهم، ده بقول هذا ربي. يبقى جابت الاثنين ولا لا؟ هذه فكرة النبوة، هذا ربي. يبقى اذا لما يقولها تأهكم، طب ما هم قالوا اهذا الذي يذكر آلهتكم، مش كده قالوا كده؟ هذا الذي يذكر آلهتكم هو ده اللي بيقول، يبقى بينكروها ولا لا بينكروها؟ يبقى لما يقول هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ يبقى ولكنه يقول سلمنا جدلا يا سيد ابن ربكم نشوف اهو افله اهو غاب عنكم، يبقى لا احب الافلين. يقول ده مش متعصب. وبعدين يطلع القمر يلاقيه اكبر، يقول برضه هذا ايه؟ هذا يا ربي. برضه خدها على الايه؟ على المحمل الثاني. وبعدين تطلع الشمس تقول هذا ربي، ده اكبر، ده ما فيش كلام. قامت قفلت الاخرى، قال لا بقى ده الحكايه ما تنفعش كلها الحكايه ايه؟ يبقى اذا المنطق الذي قاله يحقق نيته في ان ينكر هذه الربوبيه ويستأنس به اذان من يسمعه، علشان والا لو انه قابل من يسمعه بالتهجم والانكار والبتاع ما ايه؟ ما يسمعوش منه. وفيه اشياء يجعلها الحق سببا مبررا لارتكاب اشياء كثيره، الا ان بتتعمل مقارنه بينهم وبين بعض. ازاي مثلا؟ لما ربنا حكى لنا ولكن من شرح بالكفر صدره، قايلها ليه ولكن من شرح بالكفر صدره؟ ليه جايب دي؟ قال لك جاء بعد قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واحد مسكه بجيب له فلفل كده ووقف عليه قال له قول ما فيش اله، ده اكره، انما قلبه ايه؟ فاذا كان الله قد اباح اجراء كلمه الكفر على لسان المؤمن المطمئن لايمانه بربه لينجي حياته وهو فرد، افلا يصح لابراهيم ان يقول لهم هذا ربي بما تحتمل من اساليب علشان ينجي امه باسرها من ان تعبد الاصنام؟ يبقى يصح. اذن فقول ابراهيم هذا ربي يؤخذ على محملين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه ويوم يقول، يوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ يوم يناديهم فيقول إيه؟ أين؟ طب ده ربنا اللي بيقول، أنا هو ربنا عارف إن له شركاء، بس الشركاء في دعمكم تخلوهم يجوا، أين إيه؟ شركائي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادي في بعض نعاته يا إله الآلهة، يا إله الإيه؟ لأنه يعلم أن قوما أله ظواهر طبيعية في الكون لما يرون من الخير فيها، فقال اللي فوقهم هو الإله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. قل لو كان لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. برضو لما تقول الشمس إله هي اللي عايزة الأمير، عايزلها الى يا اله الايه؟ يا اله الالهه. طب وهذا الذي يذكر الهتكم؟ طب ما يبقى بالنصوص اهي، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى يوم ينادي فيقول اين شركائي، يبقى اذا في زعمكم انتم. طب لما ربنا يجي يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه يقول له ذق انك انت العزيز الايه الكريم، انت الايه؟ طب هو برضو العزيز الكريم ولا كلام تهكمي؟ ولا كنت عزيزا كريما عند نفسك؟ فشوف انت دلوقتي في ايه. اذن فقول ابراهيم هذا ربي اما ان يحمل على انه تهكم واستنكار، ولكن ليس باداة الاستفهام الانكاري، ولكن بصيغة القاء السؤال، لانك تقول هذا ربي كخبر وتقول هذا ربي، بس شوف الاشارة بس ايه هذا ربي، يبقى فهمك انك انت بتعمل ايه؟ بتنكر. وبعدين الارتقاء من مراحل لمراحل، افرض ان البنت ما عجبهاش الولد ده لانه قصير بقدر هيبقى خطيبي ما ينفع، ام جه واحد طويل، طيب معاه ايه؟ ما معاهش مؤهل، هيبقى خطيبي ما معاهش مؤهل، يبقى ده نقعد نتنقلها يبقى معناها بنرفض كل ايه؟ بنرفض كل ايه؟ كل حاجه. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي. كان المنطق كده في اللغه يقول هذه لان الشمس مؤنثه مش كده. فلما راى الشمس بازغه قال ايه؟ لانه قال هذا في الكوكب وهذا، فجعل الامر على سياقه وحاله. ويجوز ان يكون الله جعل الشمس ضياء، جعل الشمس ايه؟ ضياء. اهذا الضياء؟ او ان لما يكون الخبر مذكر يبقى يصح اننا الايه نذكر الايه المبتدا. هذا رب، ما قالش هذه ايه رب، واراد ان ينزه كلمه الرب مطلقا عن ان تلحق بها علامه التانيث. ما تلحقش بها علامه التانيث، لان علامه التانيث فرع التفكير، يقول له لا ما الحقهاش بها. وايضا فالشمس مش مؤنث حقيقي، مؤنث مجاز، مؤنث ايه مجاز. ولذلك العلماء يفتنون الى هذه المساله فيقولوا انك اذا بالغت في واحد، اذا اعطيت واحدا صفه العلم تقول فلان ايه عالم، خلاص. اذا كان يعني العلم بتاعه يعني بقى ملك عنده ده تقول ده فلان عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. طب فاذا احببت تديله في وصف تاني اكثر تقول ده علام، علام. ولذلك ربنا يقول علام الايه، علام الغيوب. طب واذا اردت ان تبالغ في البشر تقول فلان ايه علامه. طيب لما كنا نحب نبالغ في الله مش قلنا علام؟ لكن ما قلناش علامه، ما قلناش على ربنا، قلنا عليه علام بس، ما قلناش ايه، فرارا من ان تلحق تاء التانيث اللي هي مديه التنويع ده للعلم. وان كانت للمبالغه، وان كانت لايه للمبالغه. قال هذا ربي، هذا أكبر، ده مسألة كبيرة قوي. فلما أفلت قال يا قومي، مسألة وضحت بقى، إني بريء مما تسلكون. إني بريء مما إيه؟ ده جبهة بقى صريحة دي ولا لا؟ ليه؟ لأن بالترقيات الجدلية اللي قالها دي أي عاقل يسمع الكلام ده يبقى لازم متفق في الإيه؟ في الموضوع ده. وليه قال إني بريء؟ مش قال لهم فكونوا براء مما تشركون؟ لأن من طبيعة الناصح أو من طبيعة المنذر أو من طبيعة المبشر أو المبلغ أن يحمل نفسه على الأمر قبل أن يحمل مخاطبة. أنا إن غشتكم مش هغش مين؟ مش هغش نفسي، أنا بريء. وانتم بقى أحرار تشوفوا نفسكم بقى على كيفكم، إنما أنا شخصيا بريء. وما دام يأمرنا بأمر ليس عنه بنجوى، يبقى إذن إن غش الناس مش هيغش إيه؟ هيغش نفسه. ودي أشياء بيتنبه إليها العقل حين يريد به الله هبة الهداية. يعني مثلا المرأة البلجيكية اللي أسلمت لأنها كانت تقرأ تاريخه صلى الله عليه وسلم، ثم مرت على خبر من الأخبار في قصته فقالت إن الرسول كان يحرسه أصحابه مخافة عليه من أعدائه وخصومه، ففوجئ الحراس من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحراس انصرفوا عني لأن الله قد عصمني من الناس. فوقفت عندي دي قالت مش ممكن، قال هذا الرجل لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، ممكنش. فإسلام حاجة بسيطة كده تمر، لان ما كانش ربنا هو اللي عصمه، كان يكذب ويقول انه عصمني، طب ما يمكن يطلعوا عليه يموتوه، يبقى هيعمل ايه يعني؟ قال لك ان خدع الناس جميعا لا يخدع الناس في ايه، لا يخدع نفسه في حياته. ولا يا قوم اني بريء مما تشركون. والبراءه من الشرك تخليه عن المفسد. في حاجه اسمها التخليه، يعني ان تنفك او تنقطع عن العمل المفسد، وبعد ذلك تدخل في عمل الإيجاب الصلاح. فقال إيه؟ إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والإيه؟ والأرض. ومدام أنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، والسماوات والأرض هم المظهر الأول للكون الذي طرأ عليه الإنسان. لأن الكون اللي طرأ عليه الإنسان، الإنسان الخليفة جه كده لقى إيه؟ سماء وأرض، ولقى فيها كل الخيرات والمسخرات وبتاع. فأول شيء قال إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تقولوا إن خلقتكم دي اللي أنتوا شايفينها في نفسكم دي دقيقة. قلنا لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. حنيفا طب الحنف في اللغة هو ميل في رجلين، يبقى يعمل كده رجليه هنا من تحت من بعد الركبة للقدم مقوس إلى الخارج، في نفس لما تمشي تلاقيها، يبقى ده اسمه حنف، يبقى ميل في رجل. طب هو الحنيف ده ميل في الرجل، يبقى حنيفا يعني مائلا. قال لك ايوه. ليه؟ لان الرسول قلنا السماء تتدخل بالرسالات حين يطم الفساد في الارض، فحين ياتي الرسول مائلا عن الفساد يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. حنيفا اي مائلا عن الفساد، وما انا من المشركين. وحاجه قومه، حاجه يعني حاججه، بس الجيمين مضغومين في بعض. حاجه قومه يعني ايه؟ ده يقول حجه وده يقول يقر عليه بالايه الحجه. فاذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بايه؟ بحجته، يبقى اسمه ايه؟ الحجاج او الجدل المبطل. انت بتبطل كلامه وهو بيبطل ايه؟ بيبطل كلام. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. طب ده انت عايز بقى بتحاججني عشان تقنعني. طب ده الاصول ان انا رسول الله اقنعك وانت بتحاججني علشان تقنعني، ده انا انتهيت من المسألة دي. يبقى كأن الغرض من الحجاج صرف ابراهيم عن دينه الحنيف الذي ارتعاه في قوله اني وجهت وجهي للذي فطر الايه السماوات والارض. حاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني، المساله دي فرغ منها، انتهينا منها خلاص. بالنسبه لي انت دوروا على ايه؟ على روحكم. ولا اخاف ما تشركون به. كانهم هددوه، ما دام جت كلمه الخوف ونفاها عن نفسه خوفا مما يشركون به، فكان حصل تهديد. قالت له بقى ايه؟ زي ما قالوا ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بايه؟ بسوء. قالوا له انت قلت بقى وعملت في الاصنام وعملت في الكواكب وعملت في حاجه، الهتنا بقى مش هتسيبك. يبقى هو ده الحجاج، كان عشان ايه؟ عشان يثنوا عن اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ايه؟ حنيفا. فحجوه عشان يعرفوا، قالوا له اسمع بقى، انت بقى تدور على روحك لان الهتنا مش هتسيبك. فبيقول لهم تعالوا بقى، ولا اخاف ما تشركون به. لا اخاف ما تشركون به من ايه؟ من الكوكب اللي شافه الاول، والقمر والشمس والاصنام، وده انا اخافش ما تشركون به. طب ما اخافش ما تشركون به لان دول ما لهمش نفع ولا ضر. طب فاذا اراد الله ان يكون بهم ضر لك بأن يسقط كوكب على إنسان، تقول له هو الكوكب ما سقطش، ده أسقطه الله، يبقى اللي عمل فيه الضر مين؟ الله. يبقى هو مش اللي عمل. ولذلك شوف الدقة في الأداء العقدي، يقول لك إيه؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ينزل علي كوكب يسقطني يعملني، ده موضوع تاني. إنما لما تيجي تنظر إلى الفعل اللي هيجي اللي أنت بتخوفني منه، يبقى مش منه هو، من مين؟ من برضه من النافع الضار، وهو مين؟ فحين يشاء ربي شيئا، يجي صخرة ولا حاجة تقع على يتقع تضرني الضرين. ما هي التي ضرتني أم كانت آلة لإضراري؟ آلة لإضراري. إنما الضار مين والنافع مين؟ الله. إلا أن يشاء ربي إيه؟ شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يعني اذكروا جيدا وافرقوا بين فعل يقع من فاعل وفعل يقع من آلة فاعلها غير الآلة. المسدس اللي بالواحد بيجيبه يضرب، هو المسدس اللي قتل إنما قتل من استعمل مين؟ من قتل اللي استعمل المسدس. فتعالى بقى لما ربنا يوقع على واحد كوكب ولا يوقع على واحد صخرة ولا يوقع على هيك، يبقى الصخرة هي اللي عملت ولا الكوكب ولا عمل ولا الفعل. وسع ربي كل شيء إيه علما أفلا تتذكرون. كلمة أفلا تتذكرون يدل على أن قضايا العقائد قضايا مركوزة بالفطرة، بس إقبال النفس على الشهوات بتاعتها اللي بتطمس آثار هذه الفطرة. يبقى أنا مش مطلوب منك إنشاء فكرة عقدية، أنا من مطلوب منك أن تتذكر فقط. تتذكر يبقى معناها أنها إيه؟ أنها أمر فطري، وده أمر طبيعي. ليه؟ أما لك لأن الإنسان الخليفة في الأرض ده خليفة اللي تناسل من آدم لحد ما وصل إلينا، يبقى آدم أرسل خليفة في الأرض ومعه منهج سماوي ينظم به حركة الحياة. مش كان المفروض أن آدم ده يلقن المنهج لأولاده؟ لازم يلقن المنهج لأولاده، وأولاده لقنوا المنهج لأولادهم. إما إيه اللي خلى المناهج تنطمس؟ أم قال لك لأن المناهج بتتدخل في أهواء الناس، وما دام بتتدخل في أهواء الناس يبقى عرضة أنها إيه؟ تتنسي. يبقى كل عملية بتحصل من رسالات بتذكر بمين؟ بتذكر بالمنهج الأصلي اللي احنا خدناه عن مين؟ عن الحق سبحانه وتعالى. وكيف كلام بقى تعجب، قول لهم يا أخي وكيف أخاف ما أشركت؟ أنتم أشركتم ما لا يضر ولا ينفع، فأنا إزاي أخاف الذي لا يضر ولا ينفع مع أنكم أشركتم بالذي يضر وينفع؟ بقى أنتم تخافوش من اللي بيضر حقيقة وينفع حقيقة، وأنا أخاف من الذي لا يضر ولا ينفع؟ تبقى قضية مش معقولة دي. وكيف يعني بتعجب إزاي تقولوا لي هذا الكلام؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنتم أشركتم بما لا يضر ولا ينفع فلم تخافوا، أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، وأنا آمنت بما يضر ولا ينفع. يبقى المنطق من اللي منا يخاف؟ اللي أشرك بالذي يضر وينفع، إنما اللي لم يشرك بالذي لا يضر ولا ينفع يبقى يخاف ليه؟ الخصم عادة ساعة ما بيكون في جدل بتستيقظ فيه الذاتية المجاهد، وفيه ناس كتير يستنكفون من الحق مش لأنه حق، لا أن ينهزموا أمام واحد مثيل له، إنما هو عارف إيه؟ إنه حق. فيقوم اللي بده يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطي الحكم بما يحرك الذاتية في المخاصم. كان يرضى نقول إن أنا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم ما تخافوش وأنا أخاف. طب أنا أم أنتم أحق بالأمن؟ فما قالش أنا ولا أنتم، قال أي الفريقين أحق بالأمن؟ حتى ما جابش لهم، ما قالش أنا، زي ما ربنا علم سيدنا رسول الله يقول إيه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يقول للقوم اللي كفرين به وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده منتهى الحيدة في الجدل، منتهى الحيدة في الجدل. حيدة في الجدل بتقول على كل حال منهجي ما يلتقيش بمنهجكم، فواحد منه على هدى وواحد منه على ضلال، بس أنا ما بقولش من اللي على هدى ومن اللي عظم، ثقة مني في أنكم إذا استعرضتم منهجكم واستعرضتم منهجي ستحكمون بأنني اللي على إيه؟ اللي على هدى، وأنكم على إيه؟ وأنكم على وإن أو إياكم لعلى الجدل الارتقائي، جدل إيه؟ ارتقائي. مثلا الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يقول إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا، ربنا بيعلم رسوله أنه يقول لخصومه قل لا تسألون عما أجرمنا. عما أجرمنا بقى الرسول هيعمل عمليات جرائم، ده على فرض كلامه. قل لا تسألون، من هتسألوا عني إن كنت أجرم؟ طب كان يقول إيه؟ ولا إيه نسأل عما إيه، لازم كان يقول عما تجرمون، ما قالش كده ولا نسألوا عما تعملون. الله، حتى ما جابش مسألة الإجرام بالنسبة له، جابها بالنسبة لمين؟ لأنه واثق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكريا وعقديا وعاطفيا حينتهوا إلى إيه؟ فلم يشأ أن يقول لا نسأل، أنا هجيبها لنفسي، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل مش عما تجرمون، عما تعملون. شوف لطف الجبل إيه شكل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن كنتم تعلمون، طب قال لك لأن ما هو العلم؟ العلم أن تأخذ قضية، هذه القضية تعتقدها ولها واقع وتستطيع أن تدلل عليها، إن اختل شرط فيها يبقى فرض عن كونها تبقى علم. يبقى العلم ايه؟ قضية تعتقدها وهي واقعة وتستطيع ان تأتي عليها بدليل، ده اسمه ايه؟ العلم. قال لك ازاي يعني؟ قال لك لان الفاظ اللغة كل لفظ وضع لمعنى، ساعة تسمع اللفظ وانت تعرف اللغة تفهم المعنى. ساعة ما اقول الشمس تيجي في ذهنك، ساعة ما اقول الارض يجي في ذهنك، ساعة ما اقول الماء يجي في ذهنك الماء، الهواء يجي الهواء، الجبل يجي الجبل. انما بيجي الجبل تصور لمعنى اللفظ فقط بدون ان يكون فيه نسبة. بدل الماء، لما اقول لك الشمس انت عرفت الشمس مدلولها ايه؟ هتقول لي ملء، يبقى ما فيش نسبة. يبقى فيه فرق بين معنى اللفظ مفرد ومعنى اللفظ اذا جاء فيه نسبة. يبقى ما دام فيه نسبة يبقى عايزين قضية. الشمس مالها يا سيدي؟ طالعة. الشمس محجوبة بالغيب مثلا، الشمس تغيب، تبقى لازم تجيب قضية نسبية، يعني تنسب شيء لشيء. لكن قبل كده، قبل ما تجيب القضايا النسبية، لازم يكون اللفظ له ايه؟ اللفظ له معنى في ذاته، انما مش معنى تركيبي، مش في جملة، ما بيديكش قضية. فدي اسمها معاني الايه؟ اللغة. وبعدين تضم لفظ الى ايه؟ الى لفظ. طيب لما تضم اللفظ الى اللفظ تنشأ نسبة او قضية. تعرف واحد اسمه، تعرف معنى جاء يعني ايه؟ دي لغة جاء يعني ايه؟ خطاها جت ناحيتك. طيب وزيد، لازم تكون عارف زيد، وإلا ما كنتش تعرفه اقول لك جاء زيد، تقول لي زيد مين؟ طب لما اقول لك احرام با زيد، تقول لي احرام با دي يعني ايه؟ لفظها اللغة ومش واضح يعني جاي ينافش عليك كده، تقول له اه. يبقى اذا لازم قبل ما نجيب قضية لازم نعرف مفرداتها معانيها ايه. فان كان وقوف الذهن في مفرد لازم نستفهم عنه، لازم نستفهم عن ايه؟ عن المعنى المفرد. وبعدين بعد ما نفهم المفردات نعرف النسب. النسب دي بقى اللي احنا بنقول عليها مبتدا وايه وخبر، موضوع ومحمول، مسند مسند اليه، فعل وايه وفاعل، يعني حاجه منسوبه لحاجه. اذا كانت القضيه دي واقعيه وانت تعتقدها وتستطيع ان تدلل عليها يبقى ده اسمه ايه؟ علم. ان اختلت حكايه من دون ما يبقاش اسمه ايه؟ علم. طب ان كنت بتعتقد في قضيه الا انها غير واقعيه يبقى كذب. ما اقول مثلا اللي بيعتقد ان الارض غير كرويه بيعتقد كده، الواقع كده ولا مش كده؟ مش كده، يبقى ده كذب ولا لا؟ فان كنت تعتقد شيئا غير واقع يبقى ده اسمه ايه؟ كذب. طيب وان كنت تعتقد شيئا وهو واقع هل تستطيع ان تدلل عليه؟ قال نعم. قال هذا هو العلم. فان لم تستطع ان تدل عليه يبقى تقليد. العيل الصغير كده لما يقول في الكتاب قل هو الله احد، الله احد نسبه ولا لا؟ نسب الأحدية لمين؟ لله. ده وهو الواقع كده ولا مش كده؟ إنما العيل يقدر يجيب عليها دليل ولا قلد مين؟ قلد أبوه وقلد أستاذه، وبعدين لما يكبر يبقى يعرف الإيه؟ يبقى ده اسمه تقليد. اسمه إيه؟ يبقى عرفنا حاجة اسمها كذب وحاجة اسمها تقليد. طب وإن لم يكن الشيء واقعا؟ طب ما دام مش واقع يبقى له إيه؟ في شك؟ إن استوى الطرفان يبقى ده اسمه شك. طب إن كان فيه طرف راجح شوية يبقى ده ظن، والمرجوح يبقى وهم. يبقى كل قضايا نسبية لا تخرج عن هذه الإيه، كل قضايا تشوف أهي واقعة أم غير واقعة. يقول لك غير واقعة. غير واقعة ليه؟ فيها شك. تقول له هو الشك ده إيه؟ قال لك النسبتين تبقى، أنا مش عارف زيد جواد ولا بخيل، يبقى ده اسمه إيه؟ شك. طب إن كان يترجع عندك إنه جواد يبقى ده اسمه ظن. إن كان يترجع عنك إنه إيه؟ يبقى وهم. يبقى إذا كانت النسب غير واقعية تبقى فيها كم حكم؟ يا شك يا ظن يا وهم. طب وإن كانت واقعة، إن كنت معتقدها، يقول له والله بقى تقدر تدلل ولا ما تدللش؟ إن دللت تبقى علم، وما دللتش تبقى تقليد. يبقى إن كنتم تعلمون أي علما إيه؟ قضية نسبية واقعة معتقدة، تستطيعون أن تدللوا إيه؟ أن تدللوا عليها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ساعة ما نزلت هذه الآية الصحابة إيه؟ ارتعشوا. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم؟ المسألة دي يعني الظلم بيجي برضو كده في التصرفات. فرسول الله عالم ان دي تفزعهم، قال لهم لا، انما الظلم اللي هو قال الله فيه ان الشرك لظلم عظيم. ليه؟ ام قال لك يعني حتى النص يبقى الدين هذا. هو قال ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم. يبقى الظلم اللي هنا اللي فيه الكلام متعلق بايه؟ بالايمان ولا بالعمل؟ بالإيمان. الظلم اللي موجود هو الظلم المتعلق بإيه؟ بالإيمان مش بالعمل. ما قالش الذين آمنوا وعملوا ولم يظلموا، لا، لأن الذين آمنوا ولم يلبسوا أعمالهم بظلم ولا إيمانهم بظلم. الكلام في الإيمان. يبقى مدام ظلم في الإيمان ده ظلم القمة. ولذلك إن الشرك لظلم إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. أم قال لك يعني إيه لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ قال لك فيه أشياء صحيح الناس معتقدة أن الإله واحد، إنما زي ما قلنا يفتنون في بعض الأسباب، يفتنون في بعض الإيه، يبقى دول يبقى عندهم كده يعني. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.